بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيلوا لو العدد ده كله ده شغال في محافظة القاهرة، يشتغل بس لمدة 5 سنين في القاهرة عاصمة البلد، اللي هي تساوي بالضبط كده بتاع 6 محافظات. لو انتوا اشتغلتوا كده يعني القاهرة هيكون فيها شغل سلفي قوي جدا. لو قسمت القاهرة بس لخمس مناطق بخمس محافظات، يعني شمال جنوب وسط غرب شرق، وعملت لك في كل بس اعتبر دي محافظة مستقلة، وعملت 10 مساجد في كل منطقة بقى تركيزها ليك، يبقى عندك في القاهرة 50 مسجد. مش حد في القاهرة أبدا من أي اتجاه عنده 20 مسجد. العمل الجماعي قبل ما أقول كلماتي إخوة، العمل الجماعي المؤسسي هو السبيل الوحيد للسلفية لنشر منهج على الأرض. غيرنا من إخواننا يعني الاتجاهات التانية بيبقى عددهم 1,000,000 وبيشتغلوا كل واحد منهم 11 رجال، يبقى هم 10,000,000، واحنا عددنا 4,000,000، كل واحد فينا بيشتغل بربع جهده، يبقى الحصيلة بيبقى ايه؟ 1,000,000. انا ما اقولش المنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة، ما اقدرش اقول الكلام ده ابدا، لكن احنا عايزين نشتغل ايه لديننا. يعني شبابي اذا كنت لا استطيع احقق فيه مناء امتي، فلا كان هذا الشباب العقيم، ولا كان زهوي ولا قوتي، وهبت شبابي لدين الندي، وأمجاد أمتي الغالية لمن في السجون ومن في القيود ومن في منافي الشقى البالية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. حفصة بنت سيرين رحمها الله كانت تقول: يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل في الشباب. شباب هو عمل الأمة، ولقد ضرب الصحابة وسلفنا الصالح أروع الأمثلة في علو همة الشباب. أسامة ابن زيد الحب ابن الحب يقود أسلم جيش في تاريخه، في تاريخ دولة الإسلام، جيش يضم تحت لوائه صديق هذه الأمة، ثم يستأذن بعد ذلك وفاروقها وكبار علماء الصحابة رضي الله عنهم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل عظيم لعلو الهمة، يقتل صناديد قريش. عمرو بن معدي كرب في غزوة الأحزاب وهو ما بعد شاب، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والحسن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد من سادات المسلمين، وعسى الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين من هذه الأمة. الشباب عنفوان وسخونة وعاطفة، والحسن رضي الله عنه كانت معه جماجم 40,000، ولكن بحكمته وبفطنته قاد الأمة إلى بر الأمانة في عام المجاعة. ومعاذ بن جبل، سيدنا معاذ مات وسنه كم يا اخوه؟ ورواية تانية انه 28 سنة. مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معاذ بن جبل يسبق العلماء برتوة يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. طيب سيدنا معاذ أسلم وسنه كم سنة؟ 18 سنة، وقعد سنة لحد سيدنا رسول الله ما أتى إلى المدينة، يبقى 19 سنة. ومات وسنه كم؟ قول 33 سنة. من 19 سنة يبقى كام؟ 14. هو رحل إلى اليمن قبل وفاة النبي وعاش بعد وفاة النبي بسنتين، يبقى العشر سنين اللي قعدهم سيدنا معاذ صار مقدام هذه الأمة وأعلم الأمة بالحلال والحرام. ده انت بتلاقي 10 سنين والأخ ما عرفش ما حفظ رياض الصالحين، يا بس مكتفي بس يعني بتسريح اللحية ولا شيء والغطرة كده زي زوجتي كده ما تصر انها تعملها كده بالبتاعة دي بتدود بالمكوى ومش عارف يقعد واحد يسبسب نفسه. لكن عباد الأمة وعلماء الأمة كانوا حاجة تانية خالص رضي الله عنهم. مصعب بن عمير الفاتح الأول للمدينة المنورة الذي ربي على النعيم ثم مات في أحد وفتح المدينة بالقرآن قبل أن تفتح بغيره. وزيد بن ثابت جمع القرآن وهو شاب، لو كلفوه بنقل جبل تراب جبل كان أهون عليه من هذه الأمة، فجمع القرآن من سعف النخل ومن الألواح وجمع للصديق رضي الله عنه. ظهر ابن الحوية التميمي فاتح ما بين القادسية والمدائن، وكان قائد الميسرة في معركة القادسية، وهو الذي قتل جالونيس أحد ملوك الفرس. ومعاذ بن جبل وهو مقدام العلماء كان قائد الميمنة في معركة اليرموك الفاصلة. ومحمد بن القاسم الثقفي فاتح السند والهند وعمره 17 عاما. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ذو 19 عاما العابد الرباني والحليم وكاظم الغيظ، ينصح والده ويدعو والده إلى الحفاظ على السنة، حتى أن بعض الناس قدموه على والده في العبادة. وعلي بن الفضيل بن عياض مات وهو شاب. الإمام الذهبي قال والعلماء يقدمونه على والده الفضيل في العبادة والورع والخوف من الله عز وجل. الفضيل بن عياض الذي يقول عنه عبد الله بن مبارك شيخ الإسلام كان يقول كنت كلما قسى قلبي نظرت إلى وجه الفضيل فيجدد لي الحزن فأمقت نفسي. ابنه علي بن الفضيل كان مقدما عليه في الخوف، في الخوف من الله عز وجل، ومات من جراء ترداد آيات من كتاب الله عز وجل رددها في تهجده حتى مات بسببها. وبكاه والده الفضيل وقال أي ابناه وقتيل النار وقتيل جهنم ما قتل ابني إلا الخوف من عذاب الله. هذه الآيات هي قول الله عز وجل. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون يا إخوة أين نحن من جنة الدنيا المعجلة أين نحن من عبادة الله عز وجل في الخفاء أين نحن في ظلمات الليالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك في كل ليلة يا إخوتاه الجهاد في سبيل الله عز وجل والإصلاح هذه الأمة لا يسقى إلا بدمع التهجد صلاة الأمة مش هيأتي إن الإخوة يقعدوا 4 ساعات يتفرجوا على أي قناة إسلامية 4 ساعات طب نشوف لقطة فيديو وتبقى مرارتك من هنا لحد أسوان بعد لقطة الفيديو دي 4 ساعات يا راجل تبوم يا راجل خلي ساعة بس ساعة ونص منها خدها في التهجد وحاول حاول تبكي كده بتبكي تعرف الدموع طريقا إلى وجنتيك وتسأل المولى عز وجل صلاح هذه الأمة تسأل الله عز وجل لمصر الأمن والأمان فين يا إخوة فين قيام الليل وفين صيام النهار يقول لك يا عم انت هتبقى درويش يا عم احنا داخلين في السياسة ومش عارف ايه وهتبقى درويش بقى هتعمل لنا شغل التبليغ ايه شغل التبليغ هو مش دي حياة السلف لما دخلت الدنيا والداني قد كده في افغانستان دخلت الدنيا قتلوا الشيخ مجيب الرحمن بتاع ولاية كونر اللي بدأ الجهاد واللي فتح أفغانستان دعاء رجل زين القراء محمد بن واسع الذي كان يقول لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني من نتن رائحتي لما اصطفى قتيبة بن مسلم قائد الجيش الإسلامي لفتح كابل عاصمة أفغانستان قال أين محمد بن واسع قالوا في أقصى الميمنة فارض إصبعه إلى السماء قال هذه الأصبع الفاردة أحب لي من 30,000 عنان من 30,000 فرس عليها الفرسان بتاعتها ثم فتحت كابل بدعوة هذا الرجل الصالح أنا عايز الأخ يبقى عنده علم يبقى عنده قيام ليل يبقى عنده صيام النهار ده أبو طلحة الأنصاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1,000 رجل سرد الصوم بعد النبي 40 سنة لم يكن يفطر في العام إلا 5 أيام فقط يومي العيدين وأيام التشريق 3 فتى الفتيان وسيد العباد والرهبان السختياني طاووس بن كيسان سيد شباب أهل البصرة، لقب بهذا وهو الفارس الذي لا يشق له غبار في الاتباع. والشافعي لقب بناصر السنة وهو شاب. والبخاري يكتب التاريخ الكبير، كم مجلد يأخذ التاريخ الكبير؟ طبعا الهندي قل 12 مجلد، وهو ابن 18 سنة وسنه 18 سنة. وابن تيمية يسلم على يديه، يهودي وهو صبي يذهب إلى الكتاب، فكيف كان شبابه. ومحمد الفاتح يفتح القسطنطينية وهو ابن 23 عاما أو سنة. شباب أفنوا حياتهم في طاعة الله عز وجل، وأوقفوا الأنفاس على طاعة الله عز وجل، علموا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء خير من مثله إلا ابن آدم. رجل أو شاب بألف وألف بخف، شاب يساوي مليون شاب، زي سيدنا الشيخ محمد سعيد نقد، يعني قالب اسكندرية هو لسه طالب في كل الطب، في أولى طب، يعني كان بيقعد حواليه في مسجد عباد الرحمن كام؟ 10 أفراد. شوفوا الغرس المبارك لهذا لسيدنا الشيخ محمد سعيد المقدم: يا ابن اسماعيل ويا بقية سلفنا، اروي الغليل بشيخنا الألباني، وانشر علوم السابقين وداونا، لله ضرك من فتى الرباني، يا حسن عود للحجاب كتبته من نبض قلبك في حلى التبيان، لا تنسنا من طيب صالح دعوة بظهر الغيوب لحبك العفان. لتلميذك لخدامك العفاني. رجل بألف وألف بخف. شوفوا جوز سيدنا الشيخ ياسر وسط الشباب، وانه ممكن يدي 5 دروس في اليوم و6 دروس في اليوم. مرة من المرات صاحبته ودخل بيتي الشيخ ياسر وقال لي: صحيني قبل الفجر عشان الحق تكبيرة الإحرام. فزوجتي شافت طاقية كده تقول لي: شفت طاقية كلها سودة ما تشوفهاش من التراب اللي عليه. فغسلت قلت لها: ده طاقية الشيخ ياسر بنت الحلال. المهم دخلت على الشيخ ياسر لقيته بيقيم الليل قبل الفجر بتهجد، صحيته ونزل الشيخ وصلى ولعت تكبيرة الإحرام. وبعدين قلت له: عن فضلتك عندك خطبة الجمعة في المسجد بتاعنا في عباد الرحمن في المسجد. قال قلت له: أنا أخطب في المعادي. خطب الجمعة وعطى درس، وبعدين قال على المعادي كنا نبدأ مؤتمر بعد صلاة العصر. بدأ هو الأول وقال لي اتكلم بعدها لحد ما يجي أخوك شيخ عبد المنعم الشحات، وأنا سبقك على الصف على إصفيح. سباني الاطفيح وجي تاني بعديه لقيته بخلص، قال لي: ايه ابا تعرف ابو اتات؟ وبعدين اقف ابو اتات نفس الطابور كده بره، رحت ابو اتات بعد ما هو خلص قال لي: الحان عندي شيخ اسامه. قلت له: والله العظيم جاي. فالشيوخ الدعوة أعطوا من عمرهم الكثير والكثير والكثير. البقية والدور يأتي عليكم. إنما خلقتم لتحيوا مع الخالق في دار غرس غراسها الرحمن بيده. والسابقون السابقون أولئك المقربون. إنما يكون السبق هناك على قدر السبق هنا، على قدر السبق هنا. قال الله عز وجل أولئك المقربون هناك في الآخرة، لم يقل أولئك المتقربون. إنما حملوا حملا بقدر، وقربت الجنة إليهم بقدر ما أعطوا من شبابهم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تخيل لما يكون ثاني رجل يدعو إلى الله عز وجل في الدعوة أعمى، يهاجر من مكة إلى المدينة، عبد الله بن مكتوم يهاجر من مكة إلى المدينة ومع عذره أنه يصلي في مكة ويهاجر ويدعو إلى الله عز وجل. كذلك فكونوا يا إخوتا لإسلام يعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني، لقرآني يعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني، نقشت حروفه تعالوا على كل العناوين، بخط بارز يسمو على كل الميادين، لإسلام يعيش أنا، لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني، لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني، وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني، وثارات الإسلام تعايشني تغذيني، تبث النور في روحي وتنبض في شراييني، وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني، أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني، أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني، أنا من أعين الشهداء أستوحي براكيني، من القرآن ينشدني فيطربني ويسقيني، أما من يا دروب الخلد شديه وشديني، أما من يا مخاد النار يا درب القرابين، صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني، ورايات التي طويت على ربوات الطين، وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين، وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا غيثوني، أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني، أنا ماذا أكون أنا، أجيبوني أجيبوني. دقيقة بس يا إخوة، اللي بيقولوا إن مفيش خوف على مصر ومصر دي حديد، إحنا دخل معانا السجن في عام 1980 دكتور أحمد راسم النفيس، كان معيد في كلية الطب جامعة الزقازيق جامعة المنصورة، دوقت رئيس قسم في جامعة كلية الطب جامعة المنصورة. دخل كان بيصلي وراه وهو إمام مسجد في المنصورة بتاع 1500 في خطب الجمعة، وكان قائد من قيادات شباب أحد الاتجاهات الإسلامية. لما دخل معنا السجن كان في الزنزانة اللي قدامي على طول، فدخل مع مجموعة فتح الشقاقي بتاع كتاب الخميني الحل الإسلامي البديل، ما خدش في إيد العيال الفلسطينيين بتاع تنظيم الجهاد بتاع فتح الشقاقي 6 شهور، كان طالع شيعي. هو الآن المنظر رقم 1 للفكر الشيعي في مصر، عنده أكثر من 15 كتاب يكفر فيها الصحابة تحت الترابيزة كده. الناس اللي بيقولوا كده ناس ما عندهمش علم، ما عندهمش علم بالواقع. بقول لكم يا إخوة، أنتم بإمكانكم تقلبوا مصر، تهزوا مصر. احنا عندنا بس يا إخوة في محافظة فيوم وبني سويف في أطفال الكتاتيب اللي عندنا 40,000 طفل، كل واحد ممكن يفتح منكم كتاب. 40,000 طفل في أطفال سن أقل من 14 سنة حفظ القرآن الكريم والبخاري ومسلم، أقسم بالله عز وجل على ذلك. قدامكم كتير جدا جدا جدا جدا يعني تفعلوه للإسلام ولدعوتكم، الكثير الكثير الكثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين في الصرية لتناوله رجال من قومي من فارس، وأشار إلى سلمان الفارسي. بارك الله في شبابكم وفي أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.